أشرقت ديجور من سليل النور مدحه المذكور تهما وفا. أشرقت ديجور من سليل النور مدحه المذكور تهما وفا. اصطفاك الله يا رسول الله، يا رسول أنت عبد الله وحبيب شادي. انت ارشادي خير ما احيا، فيك يا هادي رقى انشادي، فيك ارشادي خير ما احيا. اصطفاك الله، الله يا رسول الله، يا رسول انت عبد الله وحبيب الله. اصطفاك رسول الله، أنت عبد الله، الله وحبيب الله. أنقذ الأكوان أحمد العدنان، جاء بالقرآن من كلام الله. أنقذ الأكوان أحمد العدنان، جاء بالقرآن من كلام الله. رسول الله أنت عبد الله وحبيب الله.